لا شيء من الأسباب أنفع من الدعاء دفعا للمكروه وجلبا للمطلوب والمرغوب والمحبوب، وقضاء وتيسيرا للحاجات، وتغييرا للأحوال، شفاء للمرضى، ونصرا للمظلومين، وإنجاحا للمقاصد، واستجلابا للنعم، ودفعا للنقم، وإعانة على الطاعة. شهر الصيام الذي تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب النيران وتتنزل فيه الرحمات والبركات، فرصة إذا كانت الرحمات والبركات تتنزل وأبواب الجنة مفتوحة، فلما لا يكون من العبد إقبال على ربه بالدعاء. وقد قال في آية الدعاء في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلما أمرهم بصوم الشهر وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر، عقب ذلك بآية تدل على أنه خبير بأحوالهم، سميع لأقوالهم، مجيب لدعائهم، مجازيهم على أعمالهم.